استهزاء المجرمين من المؤمنين والعاقبة في الجنة للمتقين، من الآية 29 ل36 من سورة المطففين. استهزاء المجرمين من المؤمنين والعاقبة في الجنة للمتقين. نبدأ نذكر سورة ضحكهم واستهزائهم، سورة ضحكهم واستهزائهم من المؤمنين في الدنيا، من الآية 29 ل33. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. إن الذين أجرموا في الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم، وإذا مروا بهم، إذا مر أهل الإيمان بهؤلاء المجرمين يتغامزون، يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء، يتغامزون. وإذا انقلبوا، إذا رجعوا إلى أهلهم آخر النهار بعد جلوس في الشوارع وفي الأندية يستهزئون بأهل الإيمان، إذا انقلب هؤلاء إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، معجبين، فرحين بما هم عليه من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين. شفت عملنا فيهم إيه، ويضحك ومبسوط خالص إنه استهزأ بأهل الإيمان. وإذا رأوهم، إذا رأى هؤلاء الكفار المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، لضالون عن طريق الحق، حيث تركوا دين آبائهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هم الذين يرون أهل الإيمان ضالين، يعني المفروض العكس. وما أرسلوا عليهم، ما أرسل المجرمون على أهل الإيمان حافظين، رقباء لهم أو لأعمالهم، لم يعهد إليهم بمحاسبتهم على أعمالهم، لا رقباء ولا محاسبين، ليسوا حافظين. وما أرسل المجرمون على مؤمنين حافظين حتى يقولوا اهتدى أو لم يهتدى. ثم بين الله سبحانه وتعالى كيف أن الآية ستنقلب حين يدخل المؤمنون الجنة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا جزاء من جنس العمل، على الأرائك، على الأسرة المزينة في ذات الحجال في الجنة، ينظرون من منازلهم إلى الكفار وهم يعذبون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، ينظرون من منازلهم في الجنة إلى الكفار وهم يعذبون، فيضحكون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا، ينظرون إلى ما عد الله لهم من النعيم الدائم. يقول الله سبحانه وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب يعني جوزية من الثواب، أخذوا ثوابهم وجزاءهم على فعلهم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب الكفار وجوزوا من جنس أعمالهم، والمعنى حتى يقرر القارئ والمستمع ويقول لقد جوزي الكفار على أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالعذاب المهين. سورة المطففين إنما هي منافسة، منافسة بين المطففين الفجار وبين المتقين والمتنافسين الأبرار. محجوبون عن ربهم أصحاب الجحيم يتنافسون في الدنيا، لا يظنون أنهم مبعوثون، يكذبون بيوم الدين، رأنا على قلوبهم كسبهم، كتابهم في سجيل، كانوا في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون. أما الأبرار والمتقون والمتنافسون الأبرار فيتنافسون ويتسابقون في درجات الآخرة ونعيم الجنة، وهم موقنون بالبعث ويؤمنون بيوم القيامة، وتعرف في وجوههم نظرة النعيم، وكتابهم في عليين ليس في سجين كالمجرمين. ويوم القيامة من الكفار يضحكون أهل الإيمان. بهذا نكون قد انتهينا من سورة التوفيق، نسأل الله عز وجل حسن التمام في أمورنا كلها.